هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. الدين يسر، وهناك قواعد شرعية عظيمة جدا، المشقة تجلب التيسير وغير هذه القاعدة، مما يؤكد أن هذا الدين يسر، وكلما ضاق الأمر اتسع. هذا الأصل في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كون أن الدين يسر لا يعني أن الإنسان يبحث عن الرخص، وإنما المسلم يبحث عن الحق لا عن الرخص. وليس بالضرورة أن يكون الحق دائما مع الرخص، قد تكون هذه الرخص غير صحيحة ولا توافق مراد الله تبارك وتعالى. ونحن نريد مراد الله، نريد ماذا يريد الله منا، الشرع، ما شرعه الله تبارك، لا ما تخيلته العقول ولا ما أخطأ فيه العلماء، لأن العلماء بشر، فيهم من يصيب وفيهم من يخطئ. فلا يجوز الإنسان أن يتبع الرخص، وإنما يجب على الإنسان أن يتتبع الحق، سواء كان الحق يوافق هواه أو يخالف هواه. لا دخل للهوى هنا، وإنما الشأن كل الشأن في متابعة الحق. بل جاء عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال: من تتبع رخص الفقهاء تزندق. إلى هذه الدرجة، لأنه لا يبحث عن الحق وإنما يبحث عن الأخطاء، يأخذ خطأ هذا وخطأ هذا وخطأ هذا، ثم يركب منها دينا ويقول هذا هو دين الله، ثم يقول كلمة انتشرت بين عوام الناس حطها براس عالم واطلع منها سالم. لا والله لن تخرج منها سالما أبدا. وإنما الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى. نعم، الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أهل الرخص، وإنما أهل الذكر. وما أفتاك به ممن تثق بدينه وعلمه ورعه فعليك باتباعه. وفقك الله، ووفقني، ووفقك، ووفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.